أولا

I'm going to go to the hospital. No. الذين جاءوا بالصبر والوعد. Yeah.

النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم.